إنما وما ربك بغافل الله يرضى عليك يا حبيبي يا رب بإذن الله. Yeah. لا يا عم الله عليك Thank you. الإذاعات العامة الأولى كانت تستمع في العظيم المواقع